أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين وأرضا لم تطؤوها وكان وكان ذلك

والحافظين فروجهم والحافظين والصادقين والصادقات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وتبدي نفسك ما الله مبديه فلما قضى زيد منها عطرا زوجنا لكي لا يكون على المؤمنين خرج في أزواج أدبائهم إذا قضوا منهم نورا وكان أمر الله مفعولا ما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أحد من رجالكم وَذَكَرَ اللَّهُ